في المية والحالي ولا كيمو والجو ارتيجة والجو ارتيجة لما كيمو روح المولى علشان ما فيش حاجيش علشان ما فيش حاجيش دلوقتي صحاب ما فيش دلوقتي صحاب ما فيش معاك ورا الببرة معاك ورا الببرة ولا معاك دبابيس ولا معاك دبابيس طب اتفلك الراس طب اتفلك الراس دلوقتي ما فيش اخلاص دلوقتي ما فيش اخلاص انا كان ليا اصحاب كانوا هم الاحباب قالوا لي خد سيجارة وخش جوه الحارة بتولع السلام عليكم انا اوكا بحييكم السلام عليكم انا اوكا بحييكم هكسر الازاز على دماغي الاستاذ جاي وجاي وجاي وهرقص كل الحي انا جاي انا جاي انا جاي استنى الدور الجاي بوم بوم بوم طب كله يقول عدوم معلش ده غصب عني والقرعة هربت مني معلش ده غصب عني والقرعة هربت وانا كان نفسي اتوب وانا كان نفسي اتوب واطفي